عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نستعين ونستغفر ونستهديه، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. طيب إن شاء الله النهاردة هنبدأ في المني. المني ماء أبيض ثخين عند الرجل. مني المرأة بيختلف عن مني الرجل، والمني ده هو ماء بينزل عند الجماع، عندما يجامع الرجل امرأته بينزل المني. فبالنسبة للرجل الماء ده بيبقى عبارة عن ماء أبيض ثخين. ثخين يعني بيبقى غليظ يعني. بالنسبة للمرأة بيبقى ماء رقيق أصفر، بيختلف عن مني الرجل في اللون وفي ايه، ان هو بيبقى رقيق، بتاع الرجل بيبقى زي ما بنقول سخين. يخرج بشهوة يعقبها فتور، لما بينزل المني بيخرج بشهوة بمعنى بلذة يعقبها فتور. طيب ده بالنسبة للمني وتعريفه. عندنا الحديث عن أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيغسل المني من الثوب، وأمنا عائشة بتنظر إلى آثار الماء على الثوب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك أمنا عائشة بتقول: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، يعني بيكون يابس على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، نشف على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وبتبتدي انها تفركه بإيه؟ بظفرها من الثوب. طيب طبعا يعني في خلاف ما بين العلماء، هل المني طاهر ولا على نجاسة؟ ذهب الجمهور إلى أنه طاهر. ليه؟ قالوا دي حكاية، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه إن كان بيغسل المني، وكذلك لما بيكون طري، وورد عن أم عائشة إن هي كانت بتفركه، يعني بتحكه لما بيكون ياشف على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ده يعتبر ايه؟ فعل. الافعال ده يؤخذ منها الا الاستحباب، خدي بالك، لان لما النبي يأمر يقول اغسلي مثلا يا عائشة، اغسليه من الثوب او افركي من الثوب، لا، لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، بل هي مجرد فعل عنه صلى الله عليه وسلم. عشان كده الجمهور ذهب إلى الاستحباب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ منها إلا الاستحباب، إلا إذا كان بقى يعني في فعله حاجة مفصلة لمجمل، حاجة مفصلة لمجمل واجب، يعني حاجة واجب عليكم، زي مثلا أقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة ده واجب، إقامة الصلاة واجب، ده أمر. وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم يبتدي يوضح لنا كيفية الصلاة ويقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. يبقى بيوضح لنا بفعله ايه الواجب اللي علينا، لكن هنا مفيش امر بغسله او بفرقه، يبقى ده بيدل على الاستحباب. يبقى اذا المني طاهر ويستحب غسله، ذهب اليه الجمهور. مالك وابو حنيفه قالوا ان هو نجس، وقالوا ان امنا هي عائشه كانت بتفركه وكانت ساعات بتغسله من الثوب، يبقى ده يدل على ايه؟ على انه نجس. بس طبعا انتوا عارفين زي ما اخدنا قبل كده ان النجاسة لابد ان تثبت بدليل، والنبي يتكلم في طريقة التطهير، ولكن النبي لم يتكلم ولم يأمر ولم يقول لنا ان هو نجس ويزال النجاسة بالكيفية دي. يبقى اذا هو طاهر ويستحب غسله، سواء غسل او فرج على استحباب. سبحان الله، رغم ان المني طبعا انتوا عارفين لما يجامع الرجل امرأته هنا واجب الغسل، يجب على الزوج والزوجة الغسل ان هما يغتسلوا، ولكن سبحان الله المني طاهر ويستحب غسله فقط. طيب بعد كده عندنا نجاسات خفف في تطهيرها، يعني هي نجسة ولكن الشرع خفف لنا في كيفية التطهير بتاعتها. أول حاجة هنا بيتكلم عن بول الصبي. بول الصبي طبعا احنا عارفين ان في اجماع من العلماء على نجاسة بول الآدمي، ودرسنا الاجماع ده قبل كده. في اجماع من العلماء على نجاسة البول بتاع الآدمي، كل الآدمي سواء كان بقى امرأة رجل طفل طفلة كله نجس. هنا بيتكلم على بول الأجنبي الصبي وكيفية التطهير بتاعه. بيقول لك هنا عن أبي السمح رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. يبقى هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية اللي هي البنت، الجارية اللي هي البنت الصغيرة، لما البول بتاع البنت الصغيرة بيصيب الثوب أو بيصيب الأرض ماله بنعمل فيه إيه؟ بنغسله. طب وبول الغلام؟ وبول ويرش من بول الغلام، يرش بحيث ان انت تجيبي مية في ايديكي وتبتدي ترشي على بول الغلام. طب الغلام ده ايه؟ يعني لأي سن؟ هنا حديث علي ابن ابي طالب بيوضح لنا الامر ده. عن علي ابن ابي طالب ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع. بول الغلام ايه؟ الرضيع ينضح، وبول الجارية يغسل. وقال قتادة: وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. يبقى هنا قتادة بيقول إن بول الغلام هنرشه. طيب لحد إمتى؟ قال لك أول ما يبتدي ياكل هيتغسل. يبقى رش بس هيكون في فترة شربه للبن، شربه للبن. وطبعا يعني استثني الطعام اللي هو التمر، تعرفين طبعا لما البيبي بيتولد بنحنك البق بتاعه بالتمر، يعني بحيث انت تجيبي يعني تمر كده وتندغيه وتبتدي ان انت تاخدي من البح ده وتبتدي التمر ده وتبتدي ان انت تدلكي بيه فم البيبي الصغير. وكذلك العسل، العسل الابيض للعلاج. وكذلك يعني اللبن الصناعي بقى لا يعد برضو طعام. ليه؟ لان كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم الاطفال الصغيرة بتشرب لبن الماعز والاغنام، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتكلم. يبقى اذا طول ما البيبي بيشرب لبن سواء لبن الأم أو اللبن الصناعي كده البول بتاعه خفف في تطهيره، هو نجس ولكن خفف في تطهيره، يعني بحيث إن احنا بدل ما زي ما بنقول بنكسر من المية عليه عشان نطهر البول ده، هنعمل مجرد رش بس، ناخد مية ونرش كده عليه على الثوب اللي أصاب فيه بول الغلام الصغير، ونبتدي إن احنا نرشه بالمية وخلاص كده الثوب يعتبر ايه؟ طهر. ده ان ايه؟ ان كان لسه ما كلش. اول بقى ما يبتدي ياكل زبادي، ياكل بسكوت، هياكل سريلاك، هيبقى كده ايه؟ هيبتدي ايه؟ نغسل البول بتاعه. يبقى اذا بول الادمي كله نجس، وخفف في تطهير بول الغلام الذي لم يأكل بعد. طيب المزي، وده تاني حاجة من النجاسات اللي خفف في تطهيرها. المزي ده هو عبارة عن ماء أبيض رقيق شفاف لزج، يعني زي النخامة كده، أبيض رقيق شفاف لزج، يخرج عند الشهوة، يعني لما الرجل يتذكر امرأته أو يرى امرأته أو المرأة تتذكر زوجها أو ترى زوجها، بينزل المزي ده بلا شهوة بلا لذة. يعني هو لما بينزل المني الأسفل المزي يكون مفيش لذة في نزوله. المني كمان بينزل بتدفق، هنا المزي لا، بينزل كده زي دفقة حيض، خلاص كده بتنزل بوم كده مرة واحدة وانتهى. ده بالنسبة للمزي، بس هو بيكون عند الشهوة بلا ايه؟ بلا شهوة، بمعنى بينزل عند تذكر الرجل امرأته بلا ايه؟ بلا لذة. طيب هنا بيقول لك سهل بن حنيفة رضي الله عنه قال: كنت ألاقي من المزي شدة. بيلاقي من المزي شدة، يعني في مزي بينزل كتير، وكنت أكثر منه الاغتسال. وخدي بالك ده بيدل على فحولة الرجل وقوة الرجل، يعني ده مش حاجة معيبة بالنسبة للرجل، بل بالعكس يعتبر يدل على رجولته، شدة الرجولة وشدة الفحولة. طيب وكنت أكثر منه الاغتسال، كان بيغتسل منه، كل ما ينزل مزي يغتسل، كل ما ينزل مزي يغتسل. فذكرت ذلك للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك إيه؟ إنما يكفيك من ذلك الوضوء. يكفيك الإيه؟ الوضوء، يعني لما المزي بينزل بتتوضي فقط. طيب فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي؟ طب اللي المزي اللي بيصيب الثوب؟ قال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك. هنعمل إيه؟ نقوم حاطين مية في ايدينا، في كف ايدينا كده، ونروح ايه دلقنها على ايه؟ على الثوب اللي اصابه المزي. بس ده يعتبر ايه؟ تخفيف في تطهيره. طيب حيث انه قد اصاب منه، يعني فتنضح به ثوبك حيث ترى انه قد اصاب منه، يعني الثوب او المكان اللي فيه مزي وقع على الثوب فيه، ده بإيه؟ التطهير بتاعه بالكيفية دي. طيب إيه تاني؟ وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا مزاء، يعني برضو كثير المزي، وكنت أستحي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكانة ابنته. طبعا أنتوا عارفين أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه تزوج بفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فهو يعني استحى لمكانة مين؟ فاطمة، لأن فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة المزي وهو يعني بيلاقي منه شدة، فماذا يفعل؟ فأمرت المقداد بن الأسود رضي الله عنه، أمر بقى المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: فيه الوضوء. يبقى فيه إيه؟ الوضوء. وفي رواية لمسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. يغسل ايه؟ العضو بتاعه الفرج ويتوضأ. وفي رواية لأحمد وأبو داود: يغسل ذكره وأنثيي، اللي الخصيتين يعني. طيب يبقى إذن لما بينزل المزي يجب منه الوضوء. طيب المزي اللي أصاب الثوب بننضحه، نجيب ميه في كفنا، في كف ايديك، تروحي ايه دلقاه على الثوب. طيب والجسم بقى الفرج بنغسل يعني بالنسبة للرجل بيغسل العضو بتاعه كله والإيه والخصيتين، بالنسبة للمرأة بتغسل العضو بتاعها، وأي بقى يعني لو مثلا نزل على أي جزء من الجسم بين إيه بيتغسل. طيب هنا حكم المزي نجس بإجماع، أجمع العلماء على نجاسة المزي، دي بقى ما فيهاش خلاف، لا هو نجس بإجماع العلماء. والأحكام المترتبة على النجاسة دي: أولا يغسل الفرج، وبالنسبة للرجل يغسل ذكره وأنثيين. طيب ده بالنسبة للي المزي اللي هيصيب الفرج. طب وإذا أصاب المزي الثوب ينضح الجزء الذي أصابه المزي بالماء، طيب ويتوضأ منه بالإجماع، منه الوضوء، منه الوضوء. سبحان الله، عشان تعرفي إن الحاجات دي كلها توقيفية، هنا المزي نجس منه الوضوء فقط، هناك المني طاهر ومنه الغسل. طيب هنا بيتكلم على رطوبات فرج المرأة اللي هي الإفرازات المهبلية اللي بتنزل من المرأة دي، ودي طبيعة العضو، يعني طبيعة عضو المرأة الفرج إن هو بينزل منه إفرازات، تبقى إفرازات بقى بتختلف الألوان بتاعتها على حسب حالة المرأة، ممكن تبقى بيضة، ممكن تبقى صفراء، ممكن تبقى فيها صفرة كده خفيفة زي بيج فاتح قوي، ممكن تبقى أخضر، على حسب حال المرأة، وممكن في بعض الأحوال المرضية ممكن يبقى أسود كمان، نسأل الله السلامة والعافية. دي على البراءة الأصلية. ليه؟ مفيش أي يعني حديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الإفرازات المهبلية دي، وطبعا من المعروف إن دي حالة النساء، يعني هي النساء دي الحالة الطبيعية بتاعت إيه الفرج بتاعها، إن هو بينزل الإفرازات دي. فكان طبعا في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والصحابيات، ولم يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر. يبقى كل اللي يقولك رطوبات المرأة أو الإفرازات المهبلية، لا دي منها مش عارفة الاستنجاء، دي منها الوضوء، لازم يجيب بدليل، لازم يجيب دليل على الكلام ده، واخدين بالكم ليه؟ لأن هي لم يتكلم فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مفيش أي حديث يشير إلى إن أنا أو المرأة يلزمها شيء لما بتنزل الإفرازات المهبلية، زي ما بنقول على البراءة الأصلية، يعني حاجة ملهاش حكم في الشرع. طيب تالت حاجة خفف في تطهيرها النعل، الحذاء. عندنا حديث أبو هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا وطأ أحدهم بنعله الأذى فإن التراب له طهور، وفي لفظ: إذا وطأ الأذى بخفيه فطهورهما التراب. طبعا هنا الأذى في اللغة هو المستقذر، سواء المستقذر دي الحاجة القذرة اللي انت يعني اللي جت في الحذاء بتاعك، سواء كانت طاهرة أو نجسة، دي بتسمى ايه؟ أذى. طيب الأذى أو القذر ده جه في النعل بتاعي، يلزمك ايه؟ ان انت تحكيهم في التراب، فطهورهما التراب، واخدين بالكم؟ تقومي ايه؟ مسحة كده بقدمك التراب، تحكيهم في التراب كده خلاص طهر، سواء بقى يعني الأذى ده رطب يعني حاجة طرية أو حاجة ناشفة أو طاهر أو نجس، أي حاجة إيه هتصيب الحذاء بتاعك هنا بتمسحيهم بالأرض، يعني بتدلكيهم في التراب، خلاص كده بيكون النعل طاهر. طيب شوفي هنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء أحدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما، فإن رأى خبثا فليمسحه بالأرض ثم ليصلي فيهما. إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لو انت داخل المسجد، لو احنا هنخش المسجد نشوف في النعل هل في اذى، هل في قذر. لو في قذر بايه بروح مدلكاه في التراب واصلي فيهم، لان طبعا انتوا عارفين ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا ان احنا نخالف اليهود ونصلي في ايه، في النعال. بس خدي بالك، انتوا عارفين طبعا دلوقتي دي كده تعد من يعني من السنن المهجوره، لان قليل مننا اللي بيصلي بالايه، بالحذاء. بس يعني ناخد بالنا ان المساجد دلوقتي ساعات بيبقى مفروشه بالموكيت، تلاقي الموكيت ده مثلا احمر، تلاقيه اخضر. الالوان دي لو انت هتخشي بيها يعني حذاء، دخلتي على السجاجيد او الموكيت المفروش في الارض، ده ممكن تعمل ايه، تبتدي تعلم، حتى لو هو تراب، حتى لو الحذاء نظيف ما فيش فيه اي اذى، لكن ايه، هتبتدي تعلمي في الموكيت بتاع المسجد. فخلاص نقلع بقى الحذاء، لان طبعا احنا مطالبين بايه، ان المسجد بتاعنا يبقى نظيف. فيعني السنه دي اعمليها بقى في البيت ايه عندك، او لو المسجد مفروش حصير او كلمه، طبعا كده مش هيبقى ايه يأثر في الحذاء حتى لو في ايه تراب. طيب ايه كمان، خف في تطهيره الثوب. وهنا قالت امراه لام سلمه: إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر. أنا بطول الثوب بتاعي وبمشي في المكان قذر، يعني في أذى. فقالت أم سلمة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده. يعني إيه، هتمشي بعد كده في مكان في تراب يابس، هيطهره خلاص، وكده الثوب بتاعك ماله بقى طاهر. عشان كده بنقول ايه، يعني نجاسات خفف في تطهيرها. طيب وعندنا كمان ابن عمر قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله اليه يوم القيامه. طبعا ده يخص الرجل. فقالت ام سلمه: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ طيب النساء تعمل ايه بقى في الديول بتاعتها؟ فقال: يرخين شبرا. فقالت: اذا تنكشف اقدامهن. قال: فيرخين ذراعا ولا يزدن عليه. طيب يعني ايه هنا؟ ام سلمة لما سمعت الحديث ده بتقول: طب واحنا نعمل ايه في ديل العباية بتاعك او ديل الفستان بتاعك اللي انت لابساه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا. طب منين الشبر؟ قال ابن رسلان: ان المراد بالشبر والذراع أن يكون هذا القدر زائدا على قميص الرجل، لا أنه زائدا على الأرض، أي يرخين شبرا من منتصف الساق ويرخين ذراعا من منتصف الساق. طب يعني إيه؟ دلوقتي خلينا في الساق. الساق ده من اللي فين؟ مسكي كده الركبة بتاعتك و القدم، ما بين الركبة والقدم ده بيسمى الساق. هاتي النص بتاعه، اقسمي كده الجزء ده كده للنص، من النص بتاع الساق، منتصف الساق، هاتي شبر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينا شبر. قالت أم سلمة: تنكشف أقدامهن. خدي بالك إن قدم المرأة عورة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينا ذراعا. هاتي طول بقى ايديكي كده، الذراع ده اللي هو طول اليد، يبقى من منتصف الساق تطولي قد ايه، ذراع، عشان لا تنكشف الايه، الاقدام. طيب هنا بيقول لك بقى في قاعدة أصولية، اتفق العلماء وده إجماع من العلماء على إن الماء يطهر النجاسة. الماء ماله بيطهر النجاسات، وكل شيء يطهر بما قال النص فيه. كل بقى حاجة زي ما ورد الدليل على تطهيره هو يطهر بيه. لو تتذكروا احنا خدنا كيفية تطهير البول، قلنا بمكثرة الماء عليه، وخدنا كيفية التطهير من سؤر الكلب، قلنا يغسله 7 مرات ولهن بالتراب. وخدنا التطهير من بول الجارية وبول الغلام الذي لم يطعم بعد، قلنا الجارية هتاخد حكم البول بتاع الكبير هي ايه بمقصرة الماء، لكن الغلام الذي لم يطعم بعد لسه ما كلش هرش من البول بتاعه، يبقى كده طهر. اول ما ياكل خلاص هنكاثر الماء عليه. مثلا الثوب يطهره ما بعده، النعل هنحكه في الارض، يبقى كل شيء يطهر بما قال النص فيه. طيب افرضي انا النعل بتاعي مش هحكه في الارض، همسكه اغسله، ماشي براحتك مفيش مشكله. ليه؟ عشان كده بيقول لك ايه، اتفق العلماء ان الماء يطهر النجاسات. خلاص افرضي انا مثلا الثوب بتاعي جه عليه اذى ومسكته غسلته بالميه، خلاص هيطهر برضه، هيطهر برضه، ولكن زي ما بنقول دي يعني قد تطهر بايه، بمجرد ان انت تعدي بعد كده على تراب يطهر لك ايه الثوب بتاعك. طيب بكده ينتهي معانا الباب ده، وهنبدأ في باب سنن الفطرة، وده آخر باب هندرسه في الترم ده. سنن الفطرة ده آخر باب يدرس في هذا الترم. طيب عندنا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 5 من الفطرة، في 5 حاجات من الفطرة. فطرة يعني إيه؟ فطرة الله التي إيه؟ فطر الناس عليها، يعني حاجة كده معروفة بالفطرة، حاجة كده معروفة من بدء الخليقة من الدين، هي حاجة أنت عارفاها، زي أنتوا خدتوا في العقيدة كل مولود يولد على الفطرة، كل مولود بيتولد وهو عارف إن في إيه؟ إن في إله خالق رازق خلقه، وإن الكون ده كله إيه؟ له خالق، دي حاجة مولودة بيها، هي توحيد الايه الربوبيه، وبتتولدي وانت قابله للاسلام، قابله للدين ده، مجرد ما يعرض عليك الدين تلاقيه مقبول بالنسبه لك. طيب هنا بيقول لك ان في 5 حاجات من الفطره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الاستحداد والختان وقص الشارب ونطف الاباط وتقليم الاظفار. هيمسك واحدة واحدة ونبتدي ايه نشرح. اول حاجة الاستحداد، الاستحداد ده بمعنى حلق العانة، ويعني قالوا ان هو يعني استحداد لان بيستخدم فيه ايه الحديدة اللي هو الموس عشان ايه يتم حلق العانة. بيقولك ان العانة دي حدودها من اسفل البطن، بتلاقي الشعر الخشن ده اللي اتكلمنا عنه في الأصول، لحد ايه موضع الجماع، المنطقة دي هي العانة. طبعا لو انت يعني حبيتي تزودي عن كده بتشيلي شعر زايد او كده ما فيش فيها مشكلة، ولكن دي ايه ده هنا معنى حلق العانة اللي هي ايه الجزء ده. طبعا دي يعني سنة باتفاق العلماء كلهم ان ده حاجة مستحبة باتفاق العلماء، يبقى حلق سنة للرجال والنساء. طبعا يعني لو حد بقى حب يستخدم اي حاجة تانية، سواء بقى القص، النتف، الازالة بكريمات مختلفة، مفيش مشكلة، ولكن طبعا هنا ايه الافضل في ايه في الحلق. طيب ده بالنسبة للاستحداد. بعد كده الختان. الختان طبعا تعريفه بالنسبة للرجل يعني قطع الجلدة اللي هي بتغطي الحشفة اللي هي مقدم الذكر. لما البيبي بيتولد الولد بتلاقي ايه العضو بتاعه الذكر بتاعه بيبقى ايه مغطى بجلدة كده اسمها الحشفة، او لا الجلدة دي بتغطي الحشفة، الحشفة اللي هي ايه مقدم الذكر. فبيقول لك يستحب استئصالها، يعني الافضل ان كل الجلده اللي مغطيه الحشفه دي تزال. واخدين بالكم؟ اللي هي عملية الطهارة يعني. طيب ده بالنسبة للإيه؟ للرجل و بالنسبة للرجل على وجوب إزالة الجلد اللي بتبقى فوق الحشفة على وجوب. وهنا بيقول لك يعني القي عنك شعر الكفر واختتن، يعني الحديث ده يعني فيه خلاف ما بين العلماء على تصحيحه وتضعيفه، ولكن يعني ورد في أكثر من يعني من أكثر من صحابي أسلم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالاختتان. فهنا العلماء على إن الختان بالنسبة للرجال على وجوب. طيب بالنسبة للنساء بيقول لك هو قطع أدنى جزء من الجلد التي أعلى الفرج، دي بيسموها عرف الديك، دون استئصال. يعني هي بس بتاخد يعني الخاتنة بتاخد ايه جزء قليل جدا. يعني حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لأم عطية وكانت خاتنة أشمي ولا تنهكي، يعني خدي جزء يسير جدا من العضو بتاع المرأة ولا تنهكي، اوعي تزيلي الجزء ده. شوفي هنا النبي بينهى عن ايه؟ انها تنهك، يعني تقطع الجزء ده تستأصله بالكلية، لا لا، تأخذ جزء يسير جدا من العضو بتاع المرأة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية أشمي ولا تنهكي، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. النبي يعني بيجعل المرأة أكثر نضارة، وبتكون يعني بالنسبة للزوج بيبقى أفضل له في الاستمتاع بزوجته. طيب بالنسبة لحكم الختان للمرأة هو على استحباب، وده عليه إجماع من العلماء، أجمع العلماء على استحباب الختان بالنسبة للمرأة. طبعا هنا الاستحباب بمعنى إن فعلت المرأة يبقى في أجر، إن لم تفعلي ليس عليك إيه وزر، ولكن اعلمي إن هو من الدين، حاجة من الدين. مش حد بقى يقول لك لا دي مش عارفة الفراعنة اللي كانوا بيعملوها، لا ده مش عارفة عادة مين كان بيفعلها، لا ده من الدين، ولكن إن فعلتي لك أجر، إن لم تفعلي ليس عليك وزر. وده عليه إجماع من العلماء على استحباب الختان بالنسبة للمرأة. طيب إمتى؟ بيقول لك ان النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين اليوم السابع من ولاده، يعني يوم السبوع بتاع او يوم سابع يوم من الولاده بتاعه الحسن والحسين النبي صلى الله عليه وسلم ايه ختنهم. طيب وسعيد بن الجبير وده تابعي سأل ابن عباس رضي الله عنه مثل ما أنت حين قبض النبي، أنت كان عندك كم سنة لما النبي توفاه الله عز وجل؟ قال أنا يومئذ مختون، أنا كنت ساعتها إيه؟ متطهر. قال وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك، يعني إيه يدرك؟ يعني شرف البلوغ، قرب كده يبلغ، يعني 12 13 سنة كده. يبقى إذن هنا عملية الختان ملهاش سن معين، مفيش سن محدد. أهو هنا ابن عباس بيقول لنا لحد البلوغ، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ختن الحسن والحسين في إيه؟ في اليوم السابع. يبقى الأحاديث بتدل على إن الختان غير مخصص بوقت معين. طيب تالت حاجة قص الشارب، ودي سنة باتفاق. طبعا هنا شارب الرجل سنة باتفاق. قال النبي صلى الله عليه وسلم وراوي الحديث زيد بن أرقم من لم يأخذ من شاربه فليس منا. طبعا هنا فليس منا يعني ايه؟ مش يعني على هدي النبي، مش على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن زي ما قلنا ان قص الشارب، حلق الشارب ده على استحباب. طيب نتف الإبط، وده برضو على استحباب، وطبعا النتف هو الأفضل، ولكن لو تمت الإزالة سواء بالقص أو بالحلق أو ببعض الكريمات مش هيبقى فيه إيه مشكلة. طب تقليم الأظافر، وده سنة باتفاق، ان كل لما الضوافر بقى بتطلع اللي هو القدر الزائد على الضوافر ده انه بيقص تقليمها، يعني بتقصي الجزء الزائد ده، ده يعتبر سنة باتفاق العلماء كلهم. طيب عندنا حديث تاني عن أمنا عائشة رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 من الفطرة. خدي بالك حديث أبو هريرة كانوا 5، هنا بقى أمنا عائشة بتروي إن إيه النبي صلى الله عليه وسلم قال 10 من الفطرة. إيه هما؟ قص الشارب، ده أخدناه في حديث أبو هريرة. خدي بالك هنلاقي حاجات أخدناها في حديث أبو هريرة، وفي حاجات إيه زايدة على الخمس من الفطرة اللي تكلمنا عنهم قبل كده. طيب إعفاء اللحية والسواك والاستنشاق بالماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء، يعني الاستنجاء بالماء، قال مصعب ابن شيبة ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. طيب هنبتدي بقى نتكلم في الحاجات اللي ما تكلمناهاش فيها. بيقول لك 6، إعفاء اللحية. إعفاء اللحية طبعا ده خاص بالرجال. عن أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. طيب وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين ووفروا اللحى وخفوا الشوارب. طبعا اللحية جمعها إيه؟ لحى. طبعا قال النووي: اللحية دي عبارة عن الشعر اللي بيكون على الذقن بتاع الرجل، والعارضين اللي هي ايه الخدين، اللي هي العارض بتاع ايه بتاع الوجه. طيب هنا ارخوا اللحى او وفروا اللحى او اتركوا اللحى، كل دي قال النووي اتركوها ولا تتعرضوا لها بتغيير. نسيبها، يبقى هنا واجب على الرجل طلق اطلاق لحيته بلا تغيير، عاوزش بقى يستبسل فيها ويقصرها ومش عارفه يسويها، مفيش كده خالص. شوفي النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه: اعفوا اللحى، اوفروا اللحى، ارجوا اللحى، ارخوا اللحى، وفروا اللحى، كل ده يعني تركها على حالها كما قال النووي. وقال دقيق العيد: حقيقة الإعفاء الترك. وذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأمر في إعفاء اللحية للوجوب، لأن هنا مفيش حاجة تصرفها إلى الاستحباب، هي واجب على الرجل. وقد نص الشافعي في الأمر على تحريم حلقها، وقال شيخ ابن الإسلام ابن تيمية: يحرم حلقها. طيب في حديث لابن عمر، وطبعا يعني ابن عمر هو اللي بيتكلم بيه، بيقول لك يعني حاجة من فعل ابن عمر: كان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. يعني بيقول لك إن ابن عمر لما كان بيحج أو يعتمر كان بيقبض يده على اللحية، والباقي بعد القبض بيروح إيه قصه، وبيقول محلقين ومقصرين. يعني هو كده ايه جمع ما بين حلق الرأس وتقصير الايه اللحية لما اخذ قبضة منها بالكيفية دي. طبعا ده فهم ابن عمر، لان هنا ما رفعوش للنبي، ما قالش النبي كان بيفعل كده، ده ابن عمر اللي كان بيفعل. وهنا اجتهاد ابن عمر في فهم الآية. طبعا انتوا عارفين ان الآية دي بمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمقصرين والمحلقين اللي هم للشعر، دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين 3 مرات والمقصر مرة واحدة. يعني الرجل لما بيروح يحج أو يعتمر وبيحرم بالحجة والعمرة، بعد ما بيفك عشان يعني يحل الإحرام، يجب عليه إيه؟ إني يحلق شعره أو يقصر. يحلق شعره يعني إيه؟ يحلقه خالص على الزيرو. ده دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الفعل إيه؟ ليعمل الفعل ده 3 مرات. طب اللي هيقصه بس مجرد قص الشعر، دعا له مرة واحدة. دي محلقين ومقصرين. طبعا فهم ابن عمر لا يلزمنا، لأن هو اجتهد وأخطأ، فلا يلزمك متابعته، لأن طبعا ده فعله. خدي بالك إن الصحابة غير معصومين، غير معصومين. المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم، وفعل ابن عمر ده ليس عليه دليل، لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكيفية. طيب يبقى إذن ترك اللحية بالنسبة للرجل على وجوب. طيب 7، الاستنشاق. الاستنشاق ان احنا بناخد كف من مية وبنبتدي ايه نسحبه عن طريق النفس الى الانف، وبعدين نرجعه تاني. هنا يعني بالغ، قال النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق الا ان تكون ايه صائما. المفروض ان احنا بنبالغ في الاستنشاق، بمعنى ان احنا ايه بناخد يعني نسحب المية إلى الأنف عن طريق الإيه النفس. طيب غسل البراجم، البراجم دي اللي هي العقد اللي بتبقى في الصوابع، الأصابع إيدي كده تلاقي فيها إيه كسرات، أو الأرجل بيبقى فيها كسرات كده، كل ده لازم إيه تتعاديه بالغسل كله. يعني ما تتركيش الإيه الأجزاء دي ما بين الصوابع، او اللي هي الثنايا او العقد، موضع العقدة، عقد ما بين الصوابع، ان انت لازم ايه تتعهديها بالغسل والتنظيف. انتقاص الماء اللي هو الايه الاستنجاء، يعني بعد ما الواحد بيقضي حاجته من البول او الراس، المفروض ان هو ايه بيقوم بالاستنجاء، اللي هو ايه بتقومي بتنظيف المحل من النقاء التام للمحل وتنظيفه من النجاسات. طيب المضمضة، طبعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمضمضة والإيه والاستنشاق، إن أنت بتاخدي المية في بقك وبتبتدي تحركيها، بعد كده إيه بتبصقيها، دي المضمضة. كل ده يعتبر من سنن الفطرة. طيب بالنسبة ليه تقليم الأظافر وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة، أنس بن مالك بيقول وقت لنا أو وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة إلا ألا نترك أكثر من 40 ليلة. يعني ما يمرش علينا 40 ليلة إلا وإيه واحنا اخدين من الشارب. طبعا ده بالنسبة للرجل، تقليم الاظافر ونطف الايه الابط وحلق العين. طبعا التوقيت ده على استحباب، التوقيت ده على استحباب، يعني لازم، يعني مش لازم تقول على استحباب، يعني ان كل ما يمرش عليكي 40 يوم الا وانت ايه حلق العانة ونتف الاباط ومقلمة الاظافر وقص الشارب بالنسبة للرجال. طيب مسألة نتف الشيب، مسألة نتف الشيب، تعرفين طبعا ان يعني لما يبتدي الانسان، وطبعا دلوقتي ما بقاش ليها عمر، يعني ممكن حتى تلاقي شباب صغير وفيه ايه الشيب اللي هو الشعر الابيض اللي بيظهر فيه الشعر، هنا بيقولك عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتفوا الشيب، لا تنتفوا الشيب، فإنه ما من عبد يشيب في الإسلام شيبة إلا كتب الله له بها حسنة. يعني كل وحط عنه بها خطيئة، كل شعرة بيضة بتطلع في رأسك إيه اللي بيحصل؟ الله عز وجل يكتب لك بها حسنة ويحط عنك بها إيه خطيئة، لأن ده أنت شبتيه كده وأنت إيه وأنت مسلمة. طيب بيقولك إني كان عند النبي صلى الله عليه وسلم حجام كان بيأخذ من شارب النبي، يعني بيقص للنبي صلى الله عليه وسلم إيه الشارب بتاعه. فالحجام رأى شعرة شايبة في حلق في لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فأهوى بيده إليها ليأخذها، نزل كده عشان يبتدي يشد إيه الشعرة دي، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم يده وقال: من شاب شيبة في سبيل الله كانت نورا له يوم القيامة. اللي هيشيب شيبة في الإسلام وهو مسلم كده كانت دي بتبقى له ايه نور يوم القيامة. فقال رجل عند ذلك: فإن رجالا ينتفون الشيبة في الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شاء فلينتف نوره. يبقى هنا النبي نهى عن نتف الشيب، وبعد كده ايه من شاء فلينتف نوره، يبقى هنا بتدل على الايه على الكراهة، بتدل على كراهة نتف الشيب. طيب طبعا يعني هنا في ترغيب ببقائه، يعني ما تنتفهوش ليه، لان ده يعني نور المسلم سبحان الله. نور المسلم بالإضافة إن إيه كل شعرة بيضة بتبقى حسنة بالنسبة لك وبتحط عنك إيه سيئة. طيب تغيير الشيب، تغيير الشيب يعني إن أنت تصبغي الشيب ده، إيه حكمه؟ عندك حديث جابر ابن عبد الله جيء بأبي قحافة، أبي قحافة ده اللي هو أبو بكر الصديق يوم الفتح، هو أسلم طبعا يوم الفتح أبي قحافة، لأن هو حتى اسمه أبو بكر ابن أبي قحافة يوم الفتح، وكان رأسه ثغامة. ثغامة يا بنات يعني عارفة لما يكون قطن أبيض شعره كله أبيض عامل زي القطن الأبيض كده. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: اذهبوا به إلى بعض نسائه فليغيروه بشيء وجنبوه السواد. فالنبي امرهم ان هو ايه ان بعض نسائه، يعني بقى سواء زوجاته او بناته او اخواته او احفاده، ان هم ايه يغيروا الشيب ده، يصبغوا الشيب ده، بس ايه ما يصبغوش بايه باسود، وجنبوه السواد الا السواد. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يكون قوم يغضبون في آخر الزمان، يغضبون يعني إيه؟ يعني يصبغون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، حمام بيبقى الحواصلة بتاعته سودة، لا يريحون رائحة الجنة. هنا بقى إيه؟ تحريم، تحريم إيه؟ الصبغ بالسواد للشيب، ان احنا نغير الشيب بالسواد يحرم. لا يريحون رائحة الجنة، مش هيشموا رائحة الجنة طبعا، ده هنا ايه تغليظ في الايه في النهي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ان اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. شوفي هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ايه، ان اليهود والنصارى ما بيسبغوش شعرهم، لا خالفوهم بقى، غيروا الشيب ولا تشبهوا بالايه باليهود، غيروا الشيب ده اصبغوا وما تتشبهوش بالايه باليهود. وعن ابي ذر قال: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء والكتم. الحناء والايه والكتم، الكتم ده يعني معروف هنا عندنا في مصر الحجر الاسود، وطبعا في البلاد المختلفة اسمه القطن. ده عبارة عن يعني ما بتضيفيه للحنة بيكتمها. الحنة احنا عارفين بتبقى لونها احمر كده، يعني ممكن لون ما يكونش محبوب شوية، لكن لما تحطي عليها القطن او الحجر الاسود ده سبحان الله بيديك لون كستنائي كده، بيبقى لون يعني طيب ولون جميل. طيب، او حتى هنا بيقول لك اهو القطن نبات باليمن، موجود في اليمن، يصنع يخرج ايه الصبغة، يعني بيخلي الصبغة كده ايه بتتكتم، اللي هي الحنة دي بتبقى مكتومة في اللون بتاعها. طبعا هنا يعني بالنسبة لتغيير الشيب هو على استحباب. تغيير الشيب على استحباب، ان انت تغيري ايه الشيب مستحب ليكي، لك اجرف كده. الا اللون الاسود، بالنسبة لتغيير الشيب، تغيير الشيب باللون الاسود يحرم. طيب افرضي انا شعري مش شايب، شعري بقى لونه اصفر، لونه بني، عايزة اصبغه اسود، خلاص مفيش مشكلة، لان هنا بس النهي عن ايه تغيير الشيب، يحرم تغيير الشيب باللون الاسود بس. لكن فيما عدا ذلك لو انا بقى مفيش شيب وحابه اصبغ اسود براحتي خالص، مفيش اي مشكله طالما مفيش ايه شيب، لكن لو في شيب يحرم. ماشي، حتى هنا بيقول لك اهو النهي عن تغيير الشيب بالسواد، فاذا لم يكن شيب جاز الصبغ او الصباغ بالايه باللون الاسود. طيب اخر بقى جزئيه هناخدها وكده خلاص ينتهي معنى المقرر بتاعنا، باب كراهيه القذع، وده للاسف اللي بتشوفيه دلوقتي عند شباب او بيفعله شباب المسلمين، نسال الله السلامه العافيه. شوفي هنا بيقول لك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القذع، فقيل لنافع ما القذع؟ قال أن يحلق بعض رأس الصبي ويترك بعضه، يحلق حت شوية ويسيب شوية، زي ما بتشوفي دلوقتي ناس أسامة العافية عامل لك عرف ديك، مش عارفة عامل لك رسمة في شعره في الراس بتاعته من الشعر والحلق، يحلق البعض ويسيب الايه البعض، ده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. طبعا يعني في اجماع من العلماء على ان طبعا يعني النهي ده للتنزيه، وطبعا النهي يشمل النساء والرجال، يعني مش مثلا الرجال بس والنساء، لا لا، رجال ونساء كراهة التنزيه، بمعنى ان هو على كراهة. ولكن قال ابن القيم أما إن كان متشبها بالكفار فهو حرام. يعني المسلمين دلوقتي لما يتشبهوا بقى بلاعيبة الكورة الأجانب ولا بالناس اللي هي بلاد بره بيعملوا شعرهم مش عارف تسريحات معينة أو بيعملوا القزع ده، كل ده يحرم. ليه؟ من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، يبقى لو هيعملوه مشابهة للكفار ده هياخد حكم التحريم. جواز حلق الرأس كله، ليه؟ عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه فنهاه وقال احلقه كله أو ذره كله، لا تحلقه كله لمتى ايه تسيبه كله. ماشي، طيب لحد كده خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.